بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فهذا الدرس 16 من شرح كتاب الصيام من جامع أبي عيسى الترمذي لفضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلواني، وموضوع هذا الدرس باب ما جاء في الكحل للصائم، وباب ما جاء في القبلة للصائم، وباب ما جاء في مباشرة الصائم. وقد ألقي في اليوم 22 من شهر شعبان من عام 1424. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الصيام: باب ما جاء في حكم الكحل للصائم، أي هذا باب ما جاء من الأحاديث والأخبار في حكم الكحل للصائم، سواء كان الصيام فرضا أم نفلا. فقد جاءت الأحاديث الواردة في هذا الباب مختلفة، فبعضها أفاد جواز الكحل للصائم، وبعضها أفاد المنع. وقد أشار الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه تعالى في هذه الترجمة إلى حديثين في جواز الكحل للصائم، وأشار في خلاف العلماء إلى قول من كره وإلى قول من أجاز، بينما ذكر الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه الأحاديث الواردة في الجواز والواردة في النهي. فحديث أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم، فقد رواه أبو داود من طريق عبد الرحمن بن النعمان بن معبد عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خبر منكر. وقد قال الإمام أبو داود: قال لي يحيى بن معين هو حديث منكر. والحديث الواردة في هذا وذاك معلولة، ويأتي إن شاء الله تعالى بيان هذا بعد قليل. قال أبو عيسى: حدثنا عبد الأعلى ابن واصل، أخبرنا الحسن بن عطية ابن نجيح القرشي الكوفي، قال أبو حاتم صدوق، ولم يروي له الترمذي إلا هذا الحديث، وليس له رواية في الكتب الستة. قال الحسن: أخبرنا أبو عاتكة، أبو عاتكة اسمه طريف ابن سلمان، ويقال سلمان بن طريف، لم يروي له الترمذي سوى هذا الحديث. قال البخاري في أبي عاتكة: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: ذاهب الحديث. وضعفه النسائي والدارقطني والعقيلي. وقال ابن حبان: منكر الحديث جدا، يروي عن أنس ما لا يشبه حديثه، وربما روى عنه ما ليس من حديثه. قال أبو عاتكة: عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اشتكت عيني، أفأكتحل وأنا صائم؟ قال: نعم. هذا الخبر معلول، ويكاد يتفق الحفاظ على ضعفه. وقد قال أبو عيسى: حديث أنس حديث إسناده ليس بالقوي، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، في هذا الباب أي من المرفوع، سواء كان في الإذن بالكحل أو في منع الكحل للصائم. وقد قال أبو عيسى في الباب عن أبي رافع، وهذا أخرجه البيهقي من طريق محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل وهو صائم، وهذا خبر منكر. وقد قال الإمام أبو حاتم في محمد بن عبيد الله: منكر الحديث. وقال عن هذا الخبر: هذا حديث منكر. قوله: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيه سؤال أهل العلم عما يشكل، والأحاديث الصحيحة متواترة في هذا. وتقدم في الدرس الماضي الحديث الذي جامع في نهار رمضان، هو حديث متفق على صحته من رواية الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة إن أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما أهلكت؟ قال: وقعت على امرأتي. الحديث. ويؤخذ من هذا أهمية العلم، وأن الحياة بدون العلم الذي هو موروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قيمة لها، فإن العلم حياة القلوب والمقرب إلى علام الغيوب، وهو الفيصل بين الحلال والحرام والمبين لذلك. والخير كله عائد إلى العلم، والشر كله عائد إلى الجهل. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال تعالى في أهل العلم: الذين يعملون بعلمهم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفعهم في الدنيا بالذكر الحسن والجميل، وفي الآخرة بالثواب العظيم والأجر الكبير. فإن العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكنهم ورثوا هذا العلم. قوله: قال: اشتكت عيني أفأكتحل وأنا صائم؟ قال: نعم. يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له في الكحل لأنه مريض، فيكون جواز الكحل للحاجة. ويحتمل أن الصائم لا يمتنع من الكحل مطلقا لأنه لم يرد دليل بالمنع. والبراءة الأصلية تضي لجواز الكحل للصائم مطلقا لأنه لم يرد شيء بالمنع، والأصل في ذلك الجواز، سواء قيل بأن العين منفذ أو لم نقل بذلك. وقد أشار الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى إلى الاختلاف في هذه المسألة فقال: واختلف أهل العلم في الكحل للصائم فكرهه بعضهم، وهو قول سفيان وابن المبارك وأحمد وإسحاق. وهذا ما لم يصل إلى الحلق، فإن وصل إلى الحلق فسد الصوم في مذهب أحمد وجماعة، لأن العين منفذ، ولحديث: ليتقه الصائم. هذا الخبر رواه أبو داود، وتقدمت الإشارة إلى نكارته. قد قال أبو داود: قال لي يحيى ابن معين: هو حديث منكر. قال أبو عيسى: ورخص بعض أهل العلم في الكحل للصائم، وهو قول الشافعي، أي سواء وجد طعمه في حلقه أم لا، لأن الكحل لا يغذي البتة. وهذا قول أحمد في رواية، واختار ذلك ابن حزم وابن تيمية وجماعة. وقد روى الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه بإسناده عن سليمان ابن مهران المعروف الأعمش قال: ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم. وقد ولد الأعمش رحمه الله 60، ليس له سماع من بعض الصحابة، ولكن أثبت له رؤيا جماعة، وقد أدرك أكابر أئمة التابعين. وكان إبراهيم التابع لرواية أبي داود يرخص أن يفتحل الصائم للصبر، سواء وجد طعم الكحل في الحلق أو لم يوجد، لأن الطعم غير مؤثر. وذلك رخص جماعة من الصحابة بتذوق الطعام في نهار رمضان، منهم عبد الله بن عباس، لأن هذا يكون باللسان ولا يدخل المعدة، وما كان على اللسان فإنه لا يفطر. وقول أبي هريرة رضي الله عنه وجماعة: الفطر مما دخل لا مما خرج، المقصود بدخول الشيء النافذ إلى المعدة، بدليل الذي قال: الفطر مما خرج، منه ابن عباس، وهو الذي يفتي بجواز تذوق الطعام للصائم. هذا دليل على التفريق بين ما كان على اللسان وبين ما كان يدخل إلى الجوف والمعدة. ولهذا لا يفطر الصائم بشم الطعام ولا بشم العطور، سواء كان العطور بخورا أو غيره، إلا أن الصائم لا يبالغ في الاستنشاق، لأن الأنف منفذ للمعدة، وإذا بالغ فإنه لا يفطر، ولكنه يحتمل أنه قد عصى، ويحتمل أنه قد ارتكب للمكروه بقول طائفة. وملخص هذا أن الكحل غير مكروه للصائم، سواء اكتحل لحاجة أو لغير حاجة، والنساء في ذلك شقائق الرجال، فلا يختلف الحكم في هذه المسألة بين الرجل والمرأة، فالكحل لكل منهما مباح، ولا كراهة في شيء من ذلك، لأنه لم يثبت في كراهيته حديث صحيح، وأكثر من العلماء يجوزونه. قد تقدم قول الأعمش: ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم. يستفاد من هذا أن الصيام أحد أركان الإسلام، فلا يجوز تفطير أحد إلا بدليل، فمن صام بيقين فلا يجوز تفطيره بمجرد الشك أو التوهم، فلا يفطر إلا بيقين. واليقين لا يتأتى في هذا الباب إلا بكتاب أو سنة ثابتة أو جماع صحيح. والقياس معتبر بشرط يكون الجامع أقوى من الفارق، فإنه يلحق بالأكل والشرب ما كان في معناهما، كالمغذي الذي يعيش مع الإنسان أعوام يستغني به عن الأكل وعن الشرب، فإنه يأخذ حكم الأكل وحكم الشرب. وأما القياس الذي يكون الفارق فيه أقوى من الجامع فلا يعتد به. ومن الفوائد في هذا الباب أنه لا يجوز اتخاذ الخلاف مطية لتمرير الأقوال والآراء الشاذة. ونظير هذا الذين يدعون أو يأخذون أو يقولون بالأخذ بالأحوط في تفطير المسلمين بدون مبرر ولا مسوغ، فطائفة يتخذون من الخلاف تمريرا للأقوال الشاذة، وطائفة أخرى لا تطيب نفوسهم بالأخذ بالبراءة الأصلية فيلجأون إلى دعوى الأخذ بالأحوط. والأخذ بالأحوط مراتب، منه ما يكون نسبيا حيث يرجع إلى الشخص، فإنه قد يتقي الصوم خروجا من الخلاف فهذا راجع إليه، لكن ليس له يكرهه على أحد أو أن يشرع بذلك لأحد. آخر يخرج من الخلاف بالأخذ بالأحوط حقيقة فيقع في الغلط ويترك السنة. الثالث حين تختلف الأدلة وتكون الأدلة صحيحة، فهذا يحتج بأدلة صحيحة والآخر يحتج بأدلة صحيحة، فهذا ممكن يتقي أحد القولين أخذا بالأحوط، كقضية الحجامة في نهاية رمضان. من العلماء من أجاز الحجامة، وهذا قول الجمهور، تقدم أنه هو الراجح، قد قال أبو سعيد: رخص للصائم في الحجامة والقبلة، وهذا حديث صحيح، جاء مرفوعا وموقوفا، والصواب وقفه، ولا يرخص هذا الباب إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه ابن خزيمة وغيره. ومنهم من قال إن الحجامة تفطر، وهذا مذهب أحمد وجماعة، فلا حرج أن يأخذ الإنسان بالأحوط الذي يراه، باعتبار أنه لو لم يحتجم في نهار رمضان لم يقل أحد له بأنك قد أفطرت، بخلاف العكس. ولكن ليس له أن يصادر آراء الآخرين وأن يلزمهم بقوله، فهذه المسألة خلافية ولا تثريب على من ذهب إلى هذا أو ذاك. ولكن التثريب حين يأخذ الإنسان بقول عالم بمجرد الهوى ليس بمقتضى الأدلة الشرعية. وأما العامة والذين ليس عندهم قدرة على الاستدلال فإنهم يأخذون بقول من يرونه عالما وورعا، فالعلم يرشده إلى قول الصواب، والورع يمنعه أن يقول على الله ما لا يعلم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القبلة للصائم. باب، أي هذا باب ما جاء في حكم القبلة للصائم. لم يجزم الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى بالترفيح في هذا الباب، وقد أشار إلى الخلاف عقب السياق الأحاديث الواردة، ولم يرجح شيئا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هناد وقتيبة قال أخبرنا أبو الأحوص عن زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل في شهر رمضان. وهذا الخبر رواه مسلم عن يحيى ابن يحيى وقتيبة وابن أبي شيبة ثلاثتهم عن أبي الأحوص مثل رواية أبي عيسى رحمه الله. ورواه من طريق أبي بكر النهشلي قال حدثنا زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في رمضان وهو صائم. وجاء في الصحيحين من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل إحدى نسائه وهو صائم ثم تضحك. وروى أبو داود من طريق سعد بن أوس العبدي عن مصدع عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها. وهذا الخبر ليس بثابت. وقد قال ابن الأعرابي بلغني عن أبي داود أنه قال هذا الحديث أو هذا الإسناد ليس بصحيح. وكل من روى هذا الخبر يذكر أنه يقبل ولا يذكر مص اللسان. في الرواية شاذة. قال أبو عيسى وفي الباب عن عمر بن الخطاب وحفصة وأبي سعيد وأم سلمة وابن عباس وأنس وأبي هريرة وآخرين ممن لم يذكرهم الإمام أبو عيسى. فهؤلاء يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل وهو صائم. ومنهم من ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاز هذا كقول عمر قبلت وأنا صائم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قلت لا بأس. فقال صلى الله عليه وسلم ففيما. وهذا الخبر عله الإمام النسائي رحمه تعالى وقال عنه بأنه منكر. وجاء في حديث أبي هريرة أيضا عند أبي داود أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له وأتاه آخر فسأله فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي نهاه شاب. وهذا معلول. الحديث المرفوعة الواردة في التفريق بين الشيخ الكبير والشاب غير صحيحة. قد جاء هذا محفوظا عن ابن عباس رواه مالك وغيره. وأما الحديث المرفوعة فلا يصح من ذلك شيء. قال أبو عيسى في حديث الباب حديث عائشة حديث حسن صحيح. تقدم الإشارة قبل قليل إلى بعض روايات مسلم والشيخين. وجاء في الباب غير حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. في حديث حفصة رواه الإمام مسلم رحمه تعالى في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. في حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. الخبر متفق على صحته. قوله عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل في شهر الصوم في فضيلة عائشة. وقد كان جماعة من الصحابة رضي الله عنهم يرجعون إليها فيما أشكل عليهم. وفي أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لهن الرواية في هذا الباب أكثر من غيرهن لأن هذا الأمر يخصهن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويؤخذ من ذلك عدم كتم العلم. وليس من الحياة في شيء أن تمتنع المرأة عن تبليغ هذا العلم. فهذه عائشة رضي الله عنها تخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كان يقبل إحدى نسائه وهو صائم ثم تضحك لأن صلى الله عليه وسلم كان يقبلها كما دلت على ذلك الروايات الأخرى. ويؤخذ من هذا جواز التقبيل للصائم سواء كان شابا أم شيخا كبيرا لأنه لم يثبت التفريق بين هذا ولا ذاك. ولا سيما أن قوة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أضعاف أضعاف قوة الشاب، قد كان يقبل. أجاب عن هذا جماعة بأن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجاب عن هذا بأمور. الأمر الأول أن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل، ودون ذلك خرط القتاد. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين ذلك، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. الوجه الثالث أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم حين نقلنا هذا الحكم كعائشة وأم سلمة وحفصة لم تذكر واحدة منهن الخصوصية، ولذلك حين سئلت عائشة رضي الله عنها ما يحل للرجل من امرأته صائمة، فقالت كل شيء إلا الجماع. وهذا رواه عبد الرزاق في المصنف وابن حزم في المحلى وغيرهما بإسناد صحيح. وأما قول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشرني وهو صائم وكان أملتكم لإربه، فالمباشرة أعم من القبلة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الصواب في قول عائشة وكان أملتكم لإربه أي لذكره، بمعنى أنه لا يجامع حين تثور شهوته. وحين تباح القبلة للصائم لا يضر بعد ذلك ما ترتب على القبلة ما لم يكن في ذلك جماع، فقد أجمع المسلمون على تحريم الجماع في نهار رمضان. ومن جامع في نهار رمضان عالما متعمدا فيجب عليه قضاء هذا اليوم وأن يعتق رقبة، فإن لم يستطع فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن عجز عن ذلك فإن يطعم 60 مسكينا. أشار الإمام أبو عيسى رحمه تعالى بخلاف العلماء في هذه المسألة، فإن الأئمة مختلفون في هذه القضية مع كثرة الأدلة الدالة عن النبي صلى الله عليه وسلم في جواز القبلة للصائم. وسبب الخلاف أمور. الأمر الأول الاختلاف في هذا النص، هل هو عام أم خاص، حين ينشأ منه خلاف بين العلماء، وهذا يجب عذر الأئمة المجتهدين. الأمر الآخر النصوص الأخرى الدالة على التفريق بين الصغير والكبير أو بين الشيخ والشاب، وينشأ من ذلك الاختلاف في صحتها من ضعفها. الأمر الثالث الاختلاف في فهم النص، وهذا أكثر ما يرد في كلام العلماء في المسائل المختلف فيها، فإن الأئمة قد يختلفون في فهم النص، من يرى العموم، من يرى الخصوص، من يرى الإطلاق، من يرى التقييد، منهم من يرى أن هذا على الوجوب، منهم من يرى أن هذا على الاستحباب، منهم من يقول هذا إذا تارت شهوته، منهم من يقول هذا إذا لم تثر شهوته، وغير ذلك من أسباب الاختلاف. ومن ذلك الأحاديث الأخرى الدالة على ضرورة حفظ الصوم، كحديث يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، وهذا راجع في الحقيقة إلى اختلاف الفهم، فإن الأئمة مختلفون في معنى قوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه وشهوته من أجله. منهم من قال الشهوة الجماع، ومنهم من قال يدخل في ذلك القبلة إذا كانت عن شهوة والمس ونحو ذلك. بالتالي ذهب الجمهور إلى أنه لو قبل فأمذى أو أمنى فإنه يفطر. ومنهم من فرق بينما إذا فكر فأمذى أو أمنى، وبينما إذا قبل فأمذى أو أمنى. ومنهم من فرق أيضا بينما إذا احتك بشيء فأمنى، وبينما إذا فكر فأمنى. ومنهم من فرق أيضا بين المذي والمني في هذه الصور. والحديث في هذا الباب عن القبلة للصائم، والصواب أنه لا حرج من القبلة للصائم، ولا يضره ما ترتب على ذلك فيما بعد، ولا يفسد صومه إلا الجماع. ولكن إذا علم من نفسه أن الشهوة قد تثور وتهيج وترتب على ذلك جماع، فيجب عليه أن يبتعد عن القبلة، لأن القبلة تكون وسيلة إلى فعل الحرام. فقال في المراقي سد الذرائع إلى المحرم حتم كفتحها إلى المنحتم، وبالكراهة أو ندب ورد وألغي إن يكن الفساد أبعد، رجح الإصلاح كالأسارة تفدى بما ينفع النصارى. وانظر تدلي دوال العنب في كل مشرق وكل مغرب. وفي الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، حديث صحيح رواه أحمد الترمذي وجماعة. وقال صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. وهذا حديث متفق على صحته من حديث النعمان بن بشير. قال أبو عيسى رحمه تعالى في الإشارة إلى خلاف العلماء في هذه المسألة، قال: رخص بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة للشيخ ولم يرخصوا للشاب. وهذا مشهور عن ابن عباس، رواه عنه مالك في الموطأ. وجاء في ذلك حديثان مرفوعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء حديث أبي هريرة رواه أبو داود وغيره، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رواه أحمد وغيره، وكلاهما ضعيفان. وهؤلاء مختلفون في الكراهية، فمنهم من أطلق كراهية التحريم، ومنهم من صرح بأن الكراهية كراهية تنزيه. وفي نفس الوقت هؤلاء مختلفون، هل القبلة تفطر الصائم أم لا، أم تنقص الأجر ولا تفطر الصائم؟ قال بعض أهل العلم: القبلة تنقص الأجر ولا تفطر الصائم. وقال آخرون: إن القبلة مكروهة للصائم ما لم يمذي أو يمني فإنه يفطر. وقال آخرون بالتفصيل: فللصائم يقبل إذا كان يملك نفسه، ويجب عليه ترك القبلة والمباشرة إذا لم يأمن على نفسه. وهذا مذهب سفيان الثوري والشافعي. وهؤلاء لا يعتبرون التفرقة بين الشاب والشيخ، وينظرون في هذا الباب إلى التأثر، فيمنعون الذي يتأثر بالقبلة ويأذنون للذي لا تؤدي به القبلة إلى هيجان الشهوة. وقال ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى: وأما القبلة والمباشرة للرجل مع امرأته وأمته المباحة له فهما سنة حسنة، نستحبها للصائم شابا كان أو كهلا أو شيخا، ولا نبالي اللفظ له أكان معها إنزال مقصود إليه أو لم يكن. ابن حزم رحمه تعالى لم يكتفي بالإباحة ويرى أنها سنة، فلا تختلف حينئذ عن سنة السواك ونحو ذلك. وهذا في نظر، لأن القبلة ليست عبادة حتى يقال السنية، فغاية ما في ذلك الإباحة. وقد ثبت عن مسروق قال: سألت عائشة أم المؤمنين ما يحل للرجل من امرأته صائمة، فقالت: كل شيء إلا الجماع. وهذا رواه عبد الرزاق وابن حزم في المحلى وإسناده صحيح. فعائشة رضي الله عنها لم تمنع إلا الجماع في نهار رمضان. وهذا الأثر يصلح دليلا لما هو أعم من القبلة من المباشرة، بدليل قول الله جل وعلا: فالآن باشرهن أي جامعهن. فعلم أن المنهي عنه في النهار هو المأذون فيه بالليل، وهو الجماع، لأن مباشرة في لغة العرب تطلق على الجماع وتطلق على ما دون الجماع. ولعل هو المذكور في حديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشرنا وهو الصائم. ممكن نأخذ هذا الباب. قال أبو عيسى: باب ما جاء في مباشرة الصائم. المباشرة أعم من القبلة، تستعمل المباشرة في الجماع لقول الله جل وعلا: فالآن باشرهن. المقصود في هذه الآية الجماع، وتطلق المباشرة على مس الرجل امرأته فيما دون الفرج، وهذا المقصود في هذا الباب. والإمام أبو عيسى رحمه تعالى كعادته لم يبدي رأيه في هذه القضية، فأجمل فقال: باب، أي هذا باب ما جاء أي في حكم مباشرة الصائم لزوجته، واقتصر في ذلك على إيراد الأدلة الواردة في هذا الباب، ولم يحكي خلاف العلماء في هذه القضية، ولعله اكتفى بالخلاف المتقدم في حكم القبلة، وإن كانت مباشرة أعم من القبلة. قال أبو عيسى: حدثنا ابن أبي عمر، أخبرنا وكيع، أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشرني وهو صائم، وكان أملككم لإربه. ورواه مسلم من طريق إبراهيم عن الأسود عن عائشة، ورواه من طريق عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. قال أبو عيسى: حدثنا هناد، أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. وهذا الخبر رواه مسلم من طريق أبي معاوية، ورواه من طريق زائدة: حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة. وروى البخاري من طريق شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، وفيها الجمع بين كونه صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر، وأن المقصود بالمباشرة غير القبلة، فإن المباشرة أعم من القبلة. وتفسر المباشرة في هذا الباب بمس الرجل امرأته في كل موضع دون الفرج، وهذا أفتى به طائفة منهم الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى، وتقدم قوله: ولا نبالي كان معها إنزال مقصود إليه أو لم يكن، لأن المحظور عند أبي محمد هو الجماع فقط، وهذا الذي صار إليها الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه، وقال: المباشرة بما دون الجماع، لقول الله جل وعلا: فالآن باشرهن، وأن ما حضر عليه في النهار هو الجماع الذي أذن له بالليل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم. وهذا هو المفهوم من قول عائشة وجوابها لمسروق حين قال: ما يحل للرجل من امرأته صائما، فقال: كل شيء إلا الجماع. وجاء هذا عن عائشة من غير وجه في أسانيد صحيحة. وهؤلاء يفسرون قول عائشة: وكان أملككم لإربه، أي لذكره، فتعني بالإرب هنا العضو، وعنت من الأعضاء الذكر، كان أملككم لكونه لا يواقع. ومنهم من يروي هذا بفتح الهمزة والراء يعنون بذلك الحاجة، ومنهم من كسر الهمزة وفسره أيضا بالحاجة، وطائفة يضبطون هذا بكسر الهمزة وسكون الراء، ولعله الأقرب. والمقصود من ذلك أنه كان أملك لذكره. وقد فهم طائفة من قول عائشة أن المباشرة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي يأمن على نفسه ويلحق به من كان يأمن على نفسه، ومن عدا هؤلاء فالمباشرة في حقهم محظورة. وهؤلاء يفسرون قولها: وكان أملككم لإربه، أي لشهوته، وهذا مذهب الجمهور. وفي طائف من العلماء يجوزون القبلة ولكن يمنعون المباشرة، والمالكية يكرهون القبلة والمباشرة مطلقة. وقد روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عمر أنه يكره القبلة والمباشرة، وحكى ابن المنذر رحمه تعالى عن جماعة تحريم المباشرة للصائم. وطائفة من العلماء يجوزون المباشرة ويحتجون بظاهر حديث الباب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ويباشر وهو صائم، فالخبر فرق بين القبلة وبين المباشرة. وهؤلاء يقولون بأن الخصوصية تحتاج إلى دليل، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الأصل في الأحكام التشريع دون الخصوصية. الأمر الثالث أن عائشة أفتت لمسروق لأن الصائم يحل له كل شيء إلا الجماع، وهذا كالمفسر والمبين لقولها كان الرسول يباشر وصائم، وهذا أيضا كالمبين لأن عائشة تعني بقولها وكان أملاتكم لإربه أي لذكره، ولا لم يكن لقول عائشة كل شيء للجماع معنى، أو كان هذا مخالفا لقولها وكان أملاتكم لإربه لو كانت تعني الشهوة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وأبو ميسر اسمه عمرو بن رحبيل، ومعنى لأربه يعني لنفسه، هذا على قول من فسر بفتح الهمزة فتح الهمزة لأربه يعني لنفسه، يعني كان أملككم لنفسه. قال قول طائفة من العلماء ولكن خير من فسر قول عائشة بقول عائشة نفسها، لأن عائشة رضي الله عنها لو كانت تعني وكان أملككم لأربه على الضبط الآخر لأربه أو لأربه كانت تعني الشهوة لبينت هذا في فتواها حين سألها مسروق عما يحل للرجل من رأته صائما، فقد كل شيء إلا الجماع ولم تستثني أحدا دون أحد. وهذا الذي نصره ابن حزم وابن خزيمة وجماعة من الأئمة، ومن كان يعلم من نفسه أن الشهوة قد تثور وتهيج وقد يقع في الجماع فيجب عليه الابتعاد عن تقبيل أو مباشرة امرأته. الأئمة الأربعة أو في مسائل في هذا الباب، المسألة الأولى أذكرها على عجل، المسألة الأولى ذهب الأئمة الأربعة رحمه الله تعالى إلى أنه لو قبل أو باشر فأمنى فإنه يفطر ويلزمه القضاء، وهؤلاء يقولون عن الإمناء بأنه أحد المفطرات، ويستدلون بحديث يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، وخالفهم في ذلك الإمام ابن حزم وطائفة، فقالنا هذا لم يثبت به نص، وهؤلاء يحكون عن عائشة أنها تجيز هذا بما يفهمون من فتواها لمسروق كل شيء إلا الجماع، ويأخذون هذا التجويز من قول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، ولهذا قال ابن حزم ولا نبالي كان معها إنزال مقصود إليه أو لم يكن. مسألة ثانية الصواب أن المذي لا يفطر سواء كان من أثر القبلة أو المباشرة أو غير ذلك، وسواء كان متعمدا أو قاصدا إليه أو لم يكن قاصدا إليه، لم يثبت دليل في هذا. الصيام من دين المسلمين حين يدخل الصيام بيقين لا يخرج عنه إلا بيقين مثله. ومن مسائل هذا الباب أن القبلة مباحة للصائم فليست بمحرمة مكروهة كقول طائفة، وليست بسنة حسنة كقول أبي محمد بن حزم، هي من المباحات، من كان يعلم من نفسه أنه قد تثور شهوته فيقع في الجماع يجب عليه الابتعاد عن القبلة، ولكن حين يقبل ويترتب على ذلك نزول المذي فالصواب أنه لا شيء عليه. ويؤخذ من هذا أن المباشرة في لغة العرب تطلق على معنيين، تطلق على معنى الجماع كقول الله جل وعلا فالآن باشر فالآن باشرهن، وتطلق على المباشرة بما دون الفرج، ومنه قول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم. ويؤخذ من هذا أن المقصود المباشرة غير القبلة، أن طائف من العلماء يفسرون المباشرة في الحديث القبلة، فحين جمعت عائشة الأمرين قال كان يقبل ويباشر وهو صائم دل على التفرقة بين الأمرين، وفي غير ذلك والله أعلم. هذا قول طائفة العلماء. حمد يقول إن يصعب فهم أثر عائشة أنه يكون معه الإنزال، لكن الذي يقولون أنه ولو كان معه إنزال هم يجزمون بأن عائشة تفتي بالإنزال، لكن يقول يفهم من أثر عائشة فإن مسروقا قال ما يحل للرجل من امرأته صائمة قد كل شيء إلا الجماع، فلما نهت عن الجماع علم أن ما عدا الجماع جائز. ما هو الذي عدا الجماع؟ هو المباشرة والقبلة ولو كان معها إنزال، بدليل أن عائشة لم تنهى إلا عن، والغالب أن الإنسان حين يباشر يعني كي يتفخذ زوجته لا بد يحصل معه مذي، وقد تغلب شهوته فينزل المني، وهذا الذي فهم ابن خزيمة من قول صلى الله عليه وسلم يباشر ويقبل، يقول إن الذي كان يباشر ويقبل فالمباشرة إذا ما دون الجماع، إذا ما نهى إلا عن الجماع لقول الجفل أنا باشرهن، وما عدا الجماع فإنه جائز. أما القول بحديث كنبع طعام وشهوة شهوة أن كل شهوة تمنع هذا غير صحيح، لأن الحديث يفسر بعضها بعضا. فعلم المقصود بقوله تعالى في حديث القدسي يدع طعام وشهوة وشرب وشهوة أن مقصود بالشهوة هنا الجماع، بدليل أن كان يباشر. هل نقول أن يباشر بدون شهوة؟ ما هو الدليل؟ ولأن الأصل الإنسان ما يقدم على تقبل زوجته ولا يقبل على مباشرتها إلا والدافع هي الشهوة. فبالتالي ما يترتب على الشهوة من مذي أو مني هو تابع للشهوة. هذا وجه يعني قول ابن حزم وابن خزيمة، الجمهور الذين يمنعون من هذا. منهم من قال تجوز المباشرة والقبلة بشرط أن لا ينزل، فإن أنزل أفطر، لكن ما هو الدليل أنه يفطر؟ يأتون بدليل محتمل، يدع طعامه وشرابه وشهوته. يقولون شهوة هنا أعم من الجماع، تشمل الإنزال وغيره يقولون. فلما كان الخبر عاما يشمل الإنزال وغيره وجاءت الأدلة الأخرى كده مباشرة، تحمل المباشرة على ما دون الإنزال وتحمل الشهوة على الإنزال. هذا وجه دليل الجمهور. طبعا المسألة تقدم في أكثر من مذهب، أشير إلى هذا المذهب على عجل. منهم من منع مطلقا يكره القبلة ومباشرة الصائم مطلقا، تقدم المحكي على ابن عمر، وهذا مذهب مالك، هذا المذهب الأول. المذهب الثاني منهم من فرق بين الشاب والشيخ الكبير، وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس. ومنهم من قال تجوز القبلة والمباشرة بشرط ألا يمذي ولا يمني. المذهب الرابع منهم من قال تجوز المباشرة والقبلة بشرط ألا يمني، لكن لو عمد ما فيه بأس. هذا يفرق بين المذي و المذهب الخامس منهم من أجاز المباشرة والقبلة للصائم وما يترتب على ذلك، وما يترتب على ذلك. وفي أيضا غيره هذا، نعم، في من قال إن القبلة تنقص الأجر وتفطر الصائم، هذا الذي حكاه أبو عيسى رحمه تعالى عن طائفة من العلماء، وذلك بقوله قد قال بعض أهل العلم القبلة تنقص الأجر ولا تفطر الصائم. هؤلاء يحتجون من الأصل في القبلة أنها تثير الشهوة، إذا كانت تثير الشهوة فهي تقلل الأجر والثواب، لأن الأصل في الصائم أن يحفظ صيامه عن الأكل وعن الشرب وعن الشهوة، بدليل يستدلون الحديث يدع طعامه وشراب وشهوته من أجله. هذا السائل يقول شخص يقبل في رمضان بالشهوة دون إنزال، هل هو مفطر؟ تقدم إحدى هذه القضية وأن هذا غير مفطر، ولسينا الأخ يقول دون إنزال. الأخ يقول الاسم عامر من المنطقة الشمالية، يقول من عرعر، يقول بينما أنا وأخي الأكبر نمشي إذ أذن مؤذن المغرب وقال اللهم إني أفطرت، فهل يحص ذلك علما لم يكن لدينا بالسيارة لا أكل ولا ماء؟ قول هذا الأخ اللهم إني أفطرت هذا أمر لا أصل له، وهذا من محدثات الأمور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، سواء قلنا بأن أفطر معنى أو لم نقل ذلك. المعنى أنه قد دخل في الفطر، فإذا وجد أكل وشرب وقد دخل في الفطر يأكل أو يشرب، وإذا لم يكن معه لا أكل ولا شرب فإنه إذا لم يرد المواصل على قول من يجيزها فإنه قد أفطر حكما، فحينئذ يكون هذا الرجل مفطرا. أما قول اللهم إني اللهم إني أفطرت هذا أمر ليس له أصل، فلا تجوز العودة إلى هذا فيما بعد. هذا السائل من أمريكا يقول هل المغذي الذي يعطى في الوريد من مفطرات مع العلم أنه يغني عن الغذاء ولكن لا يصل إلى المعدة بل في العروق مباشرة، إذا كان هذا المغذي يغني ويعوض عن الأكل وعن الشرب فإنه يعتبر مفطرا، وإذا كان يعوض لا عن الأكل ولا عن الشرب بحيث لا يستطيع الإنسان أن يعيش معه فإن هذا غير مفطر، إنما يلحق بالأكل والشرب ما كان في معنى الأكل والشرب. هذا الأخ السائل من استراليا يقول بسبب قرحة عندي بالمعدة نسأل الله جل وعلا يشفيه ويعافيه، يقول وأن الجوع يزيد بجروح المعدة بسبب تآكل الغازات للمعدة، وأجبرني الطبيب على الإفطار، ورمضان الأخير صمت متحاملا على نفسي قليلا، لكن هذا رمضان قال لي الطبيب لا تستطيع الصوم لأن فراغ المعدة عندي لا يساعد الأدوية التي آخذها، هل آثم إذا استطعت تتحامل المرض ولم أصم؟ وإذا لم آثم هل أعيد أم أتصدق؟ وما هي نوعية هذه الصدقة وما قيمتها؟ علم النصير يقول عندنا أكثر من 18 ساعة. أولا إذا قرر الطبيب وكان الطبيب حاذقا بأن هذا السائل لا يطيق الصوم فيجب عليه الفطر. الأمر الآخر أن قول الأخ هل آثم إذا استطاعت أتحامل المرض ولم أصم؟ الجواب لا تأثم، بل تأثم إذا صمت وكان يترتب على الصوم مضاعفة للمرض، لأن الأخ يقول إذا كان المعدة عندي يقول لا تسعد الأدوية التي آخذها، وإذا ترتب على صيام عدم ضرر ولكن في نوع مشقة يسيرة ولكن لا يترتب على ذلك ضرر فإنه يصوم، وفي هذه الحالة الحقيقة لا يجب عليه لأن المشقة موجودة، فإذا صام كان أتقى لربه، وإذا أفطر كانت رخصة في الفطر، وإذا صام في هذه الحالة فإن الصوم يعتبر صحيح بشرط أن لا يتضاعف المرض، أما إذا كان تضاعف المرض فيجب عليه الفطر. الأخ يقول هل أعيد ما تصدق؟ إن كان هذا المرض يرجى برؤه فإن الأخ لا يتصدق بل يعيد ما فاته من الصيام، وإن كان هذا المرض لا يرجى برؤه بتقرير الأطباء فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، مقدار هذا الإطعام ما يشبعه، مقدار هذا الإطعام ما يشبعه، بحيث لو دعاه إلى أن يتغدى معه أو يتعشى معه فيما بعد رمضان أو في أثناء رمضان يفطره أو يغذيه بمعنى السحور فإن هذا يكون عن يوم، إذا دعا خمسة يكون عن خمسة أيام، إذا دعا عشرة عن عشرة أيام بقدر ما يشبعه. هذا السائل من الرياض يقول رجل جامع زوجته وفي نشوة الجماع أذن المؤذن لصلاة الفجر وأكمل بعد الأذان، ما رأيكم في صيامه؟ هذا في تفصيل، إن كان قد نزع من الجماع شرع في الجماع قبل الأذان ثم أذن المؤذن والجامع ثم نزع من الجماع بعد فراغ المؤذن من أذانه مباشرة فهذا لا شيء عليه، وقد قال أبو هريرة كان مرفوعا موقوفا والصواب وقفه إذا أذن المؤذن والإناء في يد أحدكم فلا يدع حتى يقضي حاجته منه، ولا فرق بين الأكل والشرب والجماع. هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا كان هذا المؤذن يبادر بالأذان بدليل أن المؤذنين يؤذنون بعده في دقيقتين ثلاث دقائق أربع دقائق، حينئذ يكون هذا الجماع لا حرج منه مطلقا. الحالة الثالثة إذا كان هذا المؤذن يؤذن في نفس الوقت المحدد المشروع ثم بعد ذلك شرع هذا الأخ في الجماع بعد الأذان يعني بعد فراغ المؤذن من أذانه هذا يعتبر مفطرا وعليها كفارة، ولكن هذا ما لم يقع من الأخ لأن الأخ جامع قبل الأذان بدليل قوله وفي نشوة الجماع أذن المؤذن لصلاة الفجر. ثم أن قول الأخ أيضا والتفصيل الأخير يقول وأكمل بعد الأذان، إذا كان بعد الأذان بفترة طويلة بحدود يعني دخول الوقت يعني بقرب الإقامة مثلا فيعتبر على هذا الأخ كفارة لأنه جامع بما لا يحل في وقت لا يحل له الجماع، ولا يختلف في ذلك الحكم إذا أنزل أو لم ينزل. وأما إذا كان جماعه كما تقدم على التفصيل السابق أنه بعد الأذان بقليل ولسين بعض المؤذنين يبادرون هذا لا شيء عليه مطلقا، تنزيلا له على فتوى أبي هريرة إذا أذن المؤذن والإناء في يد أحدكم الأكل والشرب والجماع معنى واحد فلا يدع حتى يقضي حاجته منه، وإن كان قد يفهم هذا الأثر فلا يدع حتى يقضي حاجته منه أي حتى يقضي من جماعه ولو تأخر قليلا، ولكن إذا كان يعني الوقت قريبا بمعنى حتى يؤذن قد يؤذن آخرون بعده أو كان بخمس دقائق أو بما بقدر ما لا يتقام الصلاة فهذا يعني يحتمل، أما إذا كان على قدر الإقامة فالصواب أن هذا لا يحتمل. هذا السائل يقول هل المذي مفطر؟ تقدم أنه غير مفطر. وهذا السؤال غير متعلق بالصيام، امرأة من مصر تقول وتسأل وهي عندها خمسة من الأولاد هل يجوز عدم الإنجاب بسبب قلة الدخل الشديد أي الفقر للأسرة بل يأكلون بالدين أي القرض، مع العلم بأن الولادة بالفلوس الكثيرة؟ أولا نسأل الله جل وعلا أن يغني هذه الأخت ويجعل لها من كل من فرج من كل ضيق مخرج من كل بلاء عافية ويرزقها من حيث لا تحتسب، والله جل وعلا هو الرزاق، الله جل وعلا هو الرزاق، وما عند الله أقرب مما عند المخلوق، وما على العبد إلا أن يؤم باب الرحمن بإذن الله يرى الإجابة، لأن الله قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي مسند أحمد من حديث علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعاء ليس في إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بإحدى ثلاث: إما أن تعجل دعوته، وإما يصرف عنه السوء مثلها، وإما يدخرها له إلى يوم يلقاه. قالوا: يا رسول الله، إذا نكثر؟ قال: الله أكثر، أي كلما أكثرتم من دعائه كلما استجاب الله لكم. فهذه الأخت إذا كانت تعتذر بعدم الإنجاب لصعوبة التربية ونحو ذلك، فهذا ممكن أن يكون لها رخصة في هذا الباب، وإذا تعتذر بقلة النفقة هذا له حالتان: الحالة الأولى أن تعتذر لوضعها الحالي، أنها عاجز عن الموجودين عندها، فهذا لها أن تمتنع عن الإنجاب للأمر المستقر. أما إذا كانت لا تمتنع عن الموجودين عندها، هي قادرة لكن تخشى أن لا تستطيع عما في بطنها، فهذا لا يجوز، لأن هذا من قلة التوكل وضعف الإيمان. وما إذا كان العجز ناتج عن الموجودين عندها، فهي الآن عاجز عن الإنفاق عليهم، فبالتالي إذا أضيف إليهم آخر في الحقيقة تعجز عن ذلك، قد يعتبر مبررا ومسوغا. أما إذا كانت لا، هي قادرة الآن على أن تنفق على من تحت يدها بأكل وشرب وملابس، ولكن تخشى إذا زاد الأولاد لا تستطيع، هذا من ضعف الإيمان، لأن ما من مولود يولد إلا ويأتي رزقه معه، فيجب التوكل على الله والتعلق بالله. هذا سائل من فرنسا سأل عدة أسئلة، طبعا هي غير متعلقة بالصيام. السؤال الأول يقول: ما رأيكم بخصوص رجل أراد يتزوج ثانية ولكن ليس عنده القدرة المادية؟ إذا كان يترتب على زواجه إلحاق ضرر بالأولى والثانية، فإن هذا يمتنع معه الزواج، لقول الله جل وعلا: إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، ألا تعدلوا في الجماع، ألا تعدلوا في النفقة، ألا تعدلوا في الكسوة، ألا تعدلوا فيما يجب فيه العدل، الله جل وعلا يقول فواحدة. وإن كان عنده قلة مادة ولكنه إذا تزوج يستطيع العدل على قدر حاله ولا يظلم أحدا، فهذا لا حرج أن يتزوج، ولكن لا يرغب في الزواج في هذه الحالة، لأن قد يؤدي الأمر بعد الزواج إلى تكاليف مادية وديون حذاف، يترتب على ذلك إلحاق الضرر بالأولى أو بالثانية، أو قد يؤول بهذا الأمر إلى الجور وتفضيل إحدى الزوجتين على الأخرى، وهذا حرام ولا يجوز. الأخ يقول: ألا ترون أن مسروقا يسأل عائشة عما يحل له من امرأة لا عما يخرج منه؟ يقول: هذا ظاهر السؤال، حيث قام امرأتي فأجبته على قدر السؤال فحلت له كل شيء من امرأتي بغض النظر عن رجل، ثم منعته من الجماع، ثم قال: شكل المبني هو طبعا غير واضح السؤال، لكن عموما واضح السؤال. الأخ يقول: عائشة تسأل عن أو مسروق يسأل عما يحل له من امرأة فأجبته على قدر السؤال، وهذا في الحقيقة هو ما تعلق بكلام الشيخ حمد قبل قليل حين قال هذا المسألة، وهو الذي تقدم الجواب عنه، لكن عائشة لما أجاب قالت: يحل له كل شيء إلا الجماع، فمعلوم أن أباحت له المباشرة، أباحت له القبلة، وعائشة لم تقل لا بشرط لا تنزل، لأن في الغالب أن يترتب على المباشرة شيء من المدي أو شيء من الإنزال. وفي الحقيقة نعم، خبر أو سؤال مسروق لعائشة ليس بصريح أنه ترتب على الإنزال، لكنه هو من دواعي الإنزال، ولم تمنع عائشة من ذلك، وعائشة وكان أملككم لإربة تقدم أنه المقصود بذلك الذكر. الله أعلم، نكتفي بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.